نعم. يقول رحمه الله: وتمام الرباط 40 يوما. تمام الرباط 40 يوما. الرباط هو الإقامة في الثغور، الإقامة في الثغور، وهي الحدود التي تكون بيننا وبين الكفار. هذا الرباط. إذن الرباط الإقامة في الثغور، والثغور هي الحدود التي تكون بيننا وبين الكفار أو بين المسلمين والكفار. فالإقامة في الثغور سنة، سنة. يقول المؤلف: تمامه 40 يوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تمام الرباط 40 يوما. رواه أبو الشيخ في كتاب التواب. والرباط لزوم ثغر بجهاد تقوية للمسلمين، وأقله ساعة، وأفضله بأشد الثغور خوفا وكره نقل أهله إلى مخوف. إذن الرباط له أقل وله تمام أكثر. فأقله ساعة، والساعة قد يحصل بها مصلحة، لكن أكثره أو تمامه يقول 40 يوما. وهذا مبني على هذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ولكن هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قوله تمام الرباط 40 يوما. ولذلك كان القول الراجح في هذه المسألة أن تمام الرباط ما تحصل به الكفاية والمصلحة، ولا يتقيد ب40 يوما. تمام الرباط ما تحصل به الكفاية والمصلحة ولا يتقيد ب40 يوما. وهذا يختلف باختلاف كثرة الناس وقلتهم، وباختلاف طول المسافة، مسافة الثغر أو الحدود التي بيننا وبين العدو. فإذا كان الناس كثيرين فإن الرباط تقل مدته، لأن حصة كل واحد تكون قليلة، كذا ولا لا؟ طيب. وإذا كانت المسافة، مسافة الثغر أو الحد الذي بيننا وبين الكفار، يسيرة أيضا تقل. وإذا قل الناس، كانوا قليلين أو كانت المسافة طويلة جدا، فإن الرباط يزيد. إذن نقول لا يتقيد ب40 يوما، بل الرباط تمامه يختلف باختلاف كثرة الناس وقلتهم، وباختلاف ماذا؟ وباختلاف طول المسافة أو الحدود التي بيننا وبين الكفار، فيراعى في ذلك الكفاية والمصلحة. فهم المسألة الآن؟ يعني مثلا افرض بيننا وبين الكفار حدود، هذا الحد مثلا طوله 100 كيلو، وفيه جنود أو أناس يقفون على الثغر 1000 واحد. حصة كل واحد مثلا، يكون كل واحد ربما يأتي 5 أيام إذا كان في كل مسافة نظر. لكن لو كان الثغر، لو كان طول الثغر مثلا 3000 كيلو، سوف تكثر حصته، تكثر حصة كل واحد. يقول رحمه الله: إذا نقول قوله تمام الرباط 40 يوما، قل رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب. قال: والرباط لزوم ثغر لجهاد، لزوم الثغور. على هذا حرسوا الحدود الآن، نعم، هم من الرباط، يعني القائمون بحرس الحدود أو الجنود الذين يقومون بحفظ الحدود، هؤلاء من المرابطين يأخذون أجر، نعم، معنية يأخذون أجر، حتى وإن كانوا، يعني قد يقول قائل: هذا فرق، هذا موظف وهذا غير موظف. يقول: لا فرق، إذا كانت نيته صادقة وخالصة سينال الأجر إن شاء الله. يقول: تقوية المسلمين وأقله ساعة. وقالوا الساعة، الساعة القطعة من الزمن، وليس المراد الساعة المعروفة عندنا وهي 60 دقيقة. يقول: وأفضله بأشد الثغور خوفا، لأن كلما عظمت المشقة كلما عظم الأجر. فإذا كان الثغر مخوفا ليس كالثغر غير المخوف. قال: وكره نقل أهله إلى مخوف، يعني يكره أن ينقل أهله إلى ثغر مخوف، خشية أن يظفر بهم العدو أو أن يؤذيهم العدو. والاقتصار على والكراهة تقوى وتضعف بحسب الحال، بل قد يصل الأمر إلى التحريم. ولذلك قال الفقهاء رحمه الله أو ذكروا من الصور التي يحرم فيها النكاح، قالوا يحرم النكاح في دار الحرب. النكاح يكون سنة ويكون واجبا ويكون مباحا ويكون مكروها ويكون محرما. متى يكون محرما؟ نعم، يكون محرما في دار الحرب، في دار الحرب لأن لا يتسلط الأعداء. ويكون أيضا محرما وهو نكاح الثانية إذا لم يستطع العدل، ولهذا قال الله عز وجل فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. يقول وكره نقله إلى وكره نقل أهله إلى مخوف، إلى مخوف. وعلم من قوله كره نقل أهله إلى مخوف أنه إذا لم يكن مخوفا أو أمن فلا كراهة، وأنه إذا تحقق الخوف فقد يصل إلى درجة التحريم. نعم. يقول رحمه الله وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. نعم، إذا كان أبواه أي أمه وأبوه، إذا كان أبواه أي أمه وأبوه، ولكن قال أبواه تغريبا الأب، كما يقال القمران الشمس والقمر والعمران يا أبي بكر وعمر. إذن وإذا كان أبواه نقول المراد بالأبوين المراد بهما الأب والأم خاصة، خاصة دون الجد والجدة. فالجد والجدة لا تجب، فالجد والجدة حتى مع عدم الأم وعدم الأب لا تجب طاعتهما كطاعة الوالدين ولا تلزم. فهمتم؟ إذن نقول قول المؤلف إذا كان أبواه المراد بذلك الأم والأب خاصة يعني للصلب، فيخرج بذلك الجد والجدة. فالجد والجدة حتى مع عدم الأم والأب، إذا لو لم يكن له أم ولا أب يعني لو مات فإن الجد والجدة لا يقومان مقامهما في هذا المقام، بحيث أنه يلزم بالاستئذان وتجب طاعتهما كطاعة الوالد ونحو ذلك. وقد مر بنا أن ولد الولد هل يقوم مقام الولد أو لا، وإن شئت فقل أبو الأب أو الجد هل يقوم مقام الأب أو لا، لكن المسألة في إرث وفي غيره. يعني أنا الجد هل يقوم مقام الأب، أو وإن شئت قل ولد الولد هل يقوم مقام الولد أو لا. نقول مسألة لها أحوال، لها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يقوم فيه الجد مقام الأب، مثل ماذا؟ كالحضانة والولاية وحجب الإرث، حجب الإخوة، يحجب الإخوة. طيب الثاني ما لا يقوم فيه الجد مقام الأب، نعم الطاعة، التملك من ماله، تملك من ماله، أنت ومالك لأبيك، فالتملك للأب، وأما الجد فلا. طيب قتل، على القول بأنه لا يقتل، لا يقتل والد بولده، هل هذا خاص بالأب؟ ها؟ نعم خاص بالأب، وكان بعض العلماء يعمم. طيب والثالث ما يقوم، ما فيه الثالث احنا قلنا ما يقوم مقامه وما لا يقوم مقامه، والثالث ما يقوم مقامه عند عدمه، ما يقوم مقامه عند عدمه. إذن أحوال الجد ثلاث، قسم يقوم فيه مقام الأب، وقسم لا يقوم فيه مقام الأب، وقسم يقوم فيه عند عدمه. وقد هذه ذكرها ابن رجب رحمه الله في القواعد، من صورها مثل الولاية، ولاية النكاح لا يكون وليا إلا إذا عدم الأب. لا الأولى صح الأولى غلط، نفسد بالأولى نقول لها الولاية، هل نشكلنا بالأولى؟ أي ما يقوم مقام عند عدمه مثل الولاية، الحضانة، التعصيب بالإرث. يقول وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. قوله إذا كان أبواه مسلمين احترازا مما لو كان كافرين، وظاهر قوله إذا كان أبواه مسلمين ولو كان فاسقين فإنه لا يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. يقول حرين، فإن كان رقيقين فلا يلزم إذنهما. إذن اشترط لاستئذان الوالدين بالجهاد التطوع أن يكون مسلمين حرين، يكون مسلمين حرين. فأما لو كان كافرين أو كان رقيقين فلا يجب، بمعنى أنه يجاهد مجاهد ولو لو يستأذن ويستأذن. طيب وسيأتي إن شاء الله تعالى. يقول أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما. شف لم يجاهد تطوعا، وعلم قول لم يجاهد تطوعا أن بقية الطاعات، بقية التطوعات أو بقية الطاعات لا يشترط فيهما إذن والدين. إذن الذي التطوع الذي يشترط فيه إذن والدين هو الجهاد في سبيل الله، وأما غير ذلك من التطوعات فإنه لا يشترط إذنهما. فلو أراد الولد مثلا أن يقوم الليل أو أراد أن يصوم أو أراد أن يعتمر أو أراد أن يحج تطوعا، فهل يلزمه أن يستأذن؟ يقول لا، لا يلزمه أن يستأذن. أما لو أراد أن يجاهد فيجب عليه أن يستأذن. فإذا قال قائل ما الفرق مع أن الكل تطوع؟ يقول الفرق ظاهر، الفرق ظاهر، لأن الجهاد فيه خطر، فيه خطر بالنسبة للابن أو بالنسبة بالنسبة للابن، وفيه انشغال بقلب الأبوين فتجدهما في قلق وانشغال، بخلاف بقية التطوعات. فالابن مثلا لو لم يستأذنهما في مسألة الصلاة لا تنشغل قلوبهم بذلك، وكذلك بالنسبة للصيام. إذن نقول الفرق بين الجهاد وبين غيره أن الجهاد فيه خطر وتعريض للنفس وتعريض النفس للقتل، فيلحقهما من الهم والغم والانشغال الفكري ما يلحقهما بخلاف التطوع، بخلاف بقية التطوعات. طيب لو قدر أن الوالد منع ابنه من تطوع غير الجهاد، مثل أراد الابن أن يصوم، قال غدا الخميس سوف أصوم، قال له أبوه لا، لا أرضى تصوم، لا أرضى. أو قال الابن سأذهب بعد المغرب إلى حلقة العلم أطلب العلم، قال لا، لا تذهب، استجب بالمطاوعة، اقعد. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله قاعدة مفيدة في هذا الباب، يعني في الشيء الذي تلزم فيه طاعة الوالد، فقال ما فيه منفعة للولد، ما فيه منفعة للولد وليس على الأبوين فيه ضرر فإنه لا طاعة لهما ولا يلزم استئذانهما. لا طاعة لهما يعني منعا، ولا يلزم استئذانهما إذنا. ما فيه منفعة للابن أو للولد، إن شئت يشمل الذكر والأنثى، ما فيه منفعة للولد وليس على الوالدين ضرر فيه فإنه لا تجب طاعتهما ولا يلزم استئذانهما. طيب مثال ذلك، رجل أو ابن قال لأبيه سوف أذهب للعمرة، يعتمد السنة، قال لا، لا أسمح لك أن تذهب للعمرة، مع أنه ليس على الأب ضرر فإنه لا يلزم استئذانه. شاهده أو رآه يصوم أو رآه يقوم، قال لا تصلي، نم أفطر، مع أنه ليس عليه ضرر فإنه لا تجب طاعته. أما لو كان عليه ضرر بحيث أن الابن إذا انشغل بهذه الطاعة قصر في حق أبيه، قصر في حق والده أو أمه، فإنه في هذا الحال تجب طاعته، وذلك لأن حق الوالد واجب والتطوع سنة، ولا تعارض بين الفرض وبين الواجب. إذا نقول ما فيه منفعة للولد وليس فيه مضرة على الوالد فإنه لا تجب فيه الطاعة ولا يلزم فيه الإذن. يقول رحمه الله لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما، فإن أذن فذاك، وإلا فإنه لا يجاهد. لماذا؟ نقول لأن الجهاد في هذه الصورة تطوع، وبر الوالدين والقيام بحقهما واجب، ولا تعارض بين الواجب وبين المستحب، فحق الوالدين مقدم، حق الوالدين مقدم. وقوله لم يجاهد تطوعا إلا بإذنه. علم من قول تطوعا أنه لو كان الجهاد متعينا أو فرض كفاية فإنه لا يحتاج إلى الإذن. يقول رحمه الله لم يجاهد تطوعا إلا بإذنه. وقول لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما هذا مقيد أيضا بما إذا كان منعهما له شفقة ورحمة، وأما إذا كان منعهما للابن أو للولد من جهاد التطوع كراهة للجهاد وكراهة لعلو الدين وظهوره كما لو كان كافرين أو كان فاسقين فإنه لا طاعة لهما. ولذلك ينبغي أن نجعل مناط الحكم في قوله وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاه تطوعا بإذنهما، أن نجعل مناط الحكم أن لا نشترط الإسلام كما اشترط المؤلف، وأن نجعل المدار في مسألة المنع على وصف هذا المنع. فإن كان منعهما إذا كان منع الوالدين للولد شفقة ورحمة فإنه لا يجاه تطوعا إلا بإذنهما سواء كان مسلمين أم كافرين. وأما إذا كان منعهما للولد من الجهاد كراهة للجهاد ولظهور الدين وإعلائه كما لو كان فاسقين أو كافرين فإنه لا يلزم استئذانهما. إذا قول المؤلف رحمه وإذا كان أبواه مسلمين مفهوم أن الكافرين لا يجب استئذانهما، ولكن الصواب في هذه المسألة أن مناط الحكم على ماذا؟ على صفة المنع، صفة منع الوالدين أو وصف المنع الذي وصف المنع الذي من أجله منعه من الجهاد. إن كان منعهما له شفقة ورحمة بهذا الإبل وخوفا عليه فلا يجاهد تطوعا إلا بإذنهم. وإن كان منعهما له كراهة للجهاد وكراهة لرفع راية الإسلام كما لو كان كافرين أو فاسقين فلا إذن لهما. وأما مسألة المسلمين أن الكافر لا تجب طاعته هذا فيه نظر، بل الوالد إذا كان كافرا فإنه يجب له من البر والصلة ما يجب للمسلم. ولهذا قالت أسماء بنت أبي بكر أو جاءت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها وكانت مشركة؟ قال نعم صلي أمك. بل قال الله عز وجل وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. إذن بر الوالدين يكون لهما سواء كان مسلمين أم كافرين. يقول لقوله عليه الصلاة والسلام ففيهما فجاهد، لما جاءه رجل وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يأذن له في الجهاد قال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. والتعليل أن الجهاد تطوع وبر الوالدين واجب ولا تعرض بين واجب ومستحب. قال ولا يعتبر إذنهما لواجب، لا يعتبر يعني لا يشترط إذنهما لواجب سواء كان وجوبه عينا أم على سبيل الكفاية. لماذا؟ يقول لأن حق الله عز وجل مقدم على حق الوالدين. نعم هما لهما حق لكن حق الله مقدم، حق الله مقدم. ولذلك لو قدر أن أنه يشتغل ببر والده أو بر والدته وتعارض ذلك مع أداء الصلاة جماعة، مع أداء الصلاة في وقتها أو أداء الصلاة جماعة يقدم حق الله. يقول ولا إذن جد ولا جدة، لا يعتبر إذن الجد ولا إذن الجدة. وهذا مفهوم قوله لا إذا كان أبواه مسلمين، يدل على أن المراد بالأبوين الأب والأم خاصة. وأيضا ربما نأخذ من ظهر الحديث أحي والداك، قال ففيهما فجاهد. وقول ولا إذن جد وجدة سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم، وإن شئت فقل سواء كان الجد والجدة سواء كان وارثين أم غير وارثين. قال وكذا لا يتطوع به مدين آدمي لا وفاء له إلا مع إذن أو رهن محرز. نعم، لا يتطوع به مدين، مدين آدمي. وقول مدين آدمي خرج بذلك المدين لله عز وجل، لله عز وجل، كما لو كان عليه كفارة أو فدية فله أن يتطوع، أو نذر، له أن النذر واجب فله أن يتطوع، فله أن يتطوع. لأننا نقول الجهاد بالنسبة لحق الله أفضل من وفاء الدين الذي عليه، والله عز وجل أحب إليه أن يقوم بالجهاد من أن يقوم بوفاء الدين. أما إذا كان دينه على آدمي فيقول إنه لا يتطوع لا وفاء له إلا مع إذن أو رهن محرز. طيب، قوله وكذا لا يتطوع به مدين، ما هو الدين؟ الدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو أرش جناية. ليس الدين هو ما يتبادر إلى ذهن بعض الناس أنه الاقتراض أو السلف، لا، كل ما ثبت في الذمة فهو دين. فمثلا قلت اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة، فلأن العشرة دين. أتلف سيارة، حصل حادث وأتلف سيارة، قوم التلف بألف ريال، هذه الألف دين. إذن كل ما لزم الإنسان في ذمته فهو دين. يقول مدين آدمي لا وفاء له، فإن كان له وفاء فإنه يتطوع، فإنه يتطوع. فمثلا لو اقترض من شخص 10,000 ريال وأراد أن يجاهد جهاد التطوع، ولكن عنده وفاء بحيث لو مات يرجع إلى تركه، فإنه له ذلك. يقول لا وفاء له إلا مع إذن بذمن المدين، إذن صاحب الدين، أو رهن محرز، يعني بأن يرهنه شيئا. فماذا إذا كان الدين 10,000 ريال؟ يقول خذ هذه السيارة التي تحرز الرهن، يعني تساوي الرهن وأكثر، خذ هذه السيارة، إن قدر أني استشهدت أو مت فإنك تأخذ حقك منها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.